الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري كتاب العلم باب فضل العلم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الكتاب كتاب العلم ذكره وأورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أوائل كتب كتابه الصحيح رحمه الله تعالى، لأن العلم هو الأساس الذي يبنى عليه العمل، وهو مقدم على العمل، فبالعلم يبدأ. وإذا لم يكن العمل قائما على العلم فإن العمل لا يكون صحيحا، بل يكثر فيه الخلل والزلل والبدع والأهواء، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. ولهذا قدم الإمام البخاري رحمه الله بهذا الكتاب كتاب العلم بين يدي كتب كتابه الصحيح ليبين مكانة العلم وأهميته العظيمة ورفعة مقامه وعلو شأنه، وأن الأعمال كلها تبنى عليه. والعمل إذا لم يكن قائما على العلم فهو غير صحيح، العمل إذا لم يكن قائما على العلم فإنه عمل غير صحيح. لا يعبد الله عز وجل إلا بالعلم الذي شرع وأمر عباده سبحانه وتعالى به. ولهذا طلب العلم يعد قربة عظيمة، كما قال بعض السلف: ما عبد الله بمثل طلب العلم. فطلب العلم قربة عظيمة وعبادة جليلة. وإن كان بعض من لم يعرف قيمة العلم ومكانته يهون من شأنه ومن شأن كتب العلم ومن شأن مجالس العلم، بل ربما عدها بعض الجهال مضيعة للوقت، وهذا من جهلهم بمكانة العلم العظيمة ومنزلته العلية. والإمام البخاري رحمه الله قدم بهذا الكتاب شحذا للهمم، ليعرف المطلع والقارئ مكانة العلم العظيمة ومنزلته العلية، فيزداد حرصا عليه ورغبة فيه. ولهذا قدم بباب فضل العلم تنبيها على ذلك، وأورد تحت هذا الباب آيتين من القرآن: قول الله سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقول الله سبحانه: وقل رب زدني علما. في الآية الأولى فيها أن الذين عملوا الصالحات واستناروا بنور العلم وكانوا على بصيرة في أعمالهم أرفعوا شأنا وأعلى مقاما ممن عندهم إيمان ولكن لم يعتنوا بالعلم ولم يحصلوا نصيبا منه. فالذين آمنوا وأوتوا العلم أرفعوا درجة وأعلى مقاما من الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم. فهذا فيه فضيلة العلم ورفعة أهله وعلو مكانتهم. ومثل هذا ما جاء في الحديث فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. والآية الثانية وقل ربي زدني علما فيها أمر الله سبحانه وتعالى لنبيه أن يسأل الله زيادة العلم، ولم يأمره بسؤاله زيادة شيء آخر إلا العلم، وهذا مما يبين مكانة العلم العظيمة ومنزلته العلية. وفي فضل العلم يقول عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العالم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء. وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والأحاديث في فضل العلم ومكانته كثيرة جدا، لكن الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة التي هي باب فضل العلم اقتصر على ذكر آيتين من كتاب الله سبحانه وتعالى، ولم يذكر تحت الترجمة حديثا، ولعله لم يكن شيء من هذه الأحاديث على شرطه رحمه الله تعالى، فاكتفى بآيتين من القرآن الكريم. أما هذا الحديث حديث أبي هريرة فلا علاقة له بهذه الترجمة، ولم يرده الإمام البخاري رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة، وإنما ترجم بعدها بقوله باب من سئل علما، وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. مرة ثانية قال باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. بدءا من هذا الباب وأبواب تأتي بعده يتحدث الإمام البخاري في هذه الأبواب وما يسوقه تحتها من روايات عن آداب طالب العلم، ولا سيما ما يتعلق بطلب علم الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأورد أبوابا عديدة كلها في آداب الطلب، آداب الطلب وما الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم في طلبه للعلم وتلقيه للعلم ودراسته للحديث وروايته للحديث، فذكر آداب عظيمة جليلة مستمدة من أحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والمراد بالترجمة من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم حديثه ثم أجاب السائل، ثم أجاب السائل كأن يكون مثلا العالم في درس، في درس فيقاطعه مثلا أحد السائلين ليسأل عن أمر أشكل عليه، فما الذي يصنع؟ أو يكون يجيب سائلا، سأله سائل وشرع في الجواب، فجاء شخص وقطع عليه إجابته السائل فقال ما حكم كذا، فأتم حديثه، إن كان درسا أتم حديثه، وإن كان إجابة للسؤال أتم إجابته للسائل الأول، ثم بعد ذلك يلتفت للسائل الآخر. فهذا فيما يتعلق بأدب المعلم، وكذلك أيضا فيه التنبيه على أدب المتعلم. أما أدب المعلم فإنه يتم حديثه، إن كان درسا فالكلام للجميع لا يقطع عليهم، من أجل مثلا شخص أراد أن يسأل لا يقطع عليهم تسلسل الحديث أو ترابط المعلومات أو نحو ذلك، وإن كان إجابة للسائل فالسائل الأول أحق، لأن السائل الثاني لو كان هو الذي قد سأل ما يرضى أن تقطع إجابة سؤاله بإجابة سؤال آخر، لا يرضى ذلك لنفسه، والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا فيه ما يتعلق بأدب المعلم وأيضا أدب المتعلم أو أدب المتعلم. أما المعلم إن كان في درس يتم درسه، وإذا سأله أو قاطعه سائل يستمر في درسه ويمضي فيه لأن الحق للجميع، وإن كان يجيب سائلا ثم سأله آخر وهو لا يزال في إجابة السؤال الأول يتم إجابة السؤال الأول إلى أن يفرغ من ذلك، ثم بعد ذلك يلتفت للسائل الثاني. هذا فيما يتعلق بالمتعلم. أما هذا ما يتعلق بالمعلم. أما المتعلم فإنه ما ينبغي له أن يقطع إجابة لسائل أو درسا الناس تستمع إليه وتتابع تسلسل ما فيه معلومات، لا يقطعه ليسأل عن أمر أشكل عليه أو أمر يخصه، لأن هذا الوقت أصبح للجميع. أورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ انتبه الآن، النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس يحدث القوم والناس يستمعون إلى حديثه ويتابعون كلامه كلمة كلمة، فجاء وقاطع هذا الحديث وقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، يعني كأنه ما سمعه. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. هذا تفسير منهم لإعراض النبي عليه الصلاة والسلام أو عدم التفات النبي لسؤال ذلك السائل، فبعضهم قال لم يسمع السائل، وبعضهم قال سمع وكره. لكن هل سمع أو لم يسمع؟ هل سمعه أو لم يسمع؟ سمعه، لأن في تمام الحديث سأل عنه، قال: أين السائل عن الساعة؟ إذن سمعه، لما سأل الرجل سمعه، لكنه استمر عليه الصلاة والسلام في الحديث لأن الحديث للجميع. وإذا قطع الحديث الذي تابعه الجميع يفوت حظهم من الفائدة لسؤال عرض لأحد الحاضرين. ولهذا الأصل في الدروس العلمية أن يبقى الدرس، ثم إذا انتهي منه من كان عنده إشكال يطرح إشكاله، من كان عنده إشكال يطرح إشكاله، أو من كان عنده سؤال يطرح سؤاله. وإن كانت إجابة للسائل أيضا ينتظر حتى ينتهي من إجابة السائل ثم يطرح سؤاله بعد ذلك. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام سمعه لكنه مضى في حديثه، مضى عليه الصلاة والسلام في حديثه حتى قضى حديثه، حتى قضى حديثه. فلما قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ أراه، هذه شك من الراوي، هذه شك من الراوي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين السائل؟ أو كلمة نحوها. ولهذا قال الراوي: أراه، يعني أظنه، أرى بضم الهمزة بمعنى أظن، فلم يجزم شك، ولهذا وضع هذه الكلمة، فهي شك من الراوي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أين السائل؟ أو قال كلمة قريبة من هذه الكلمة، فأضاف الراوي كلمة أراه أي أظنه لحصول شك، هل هي هذه اللفظة تحديدا أو لفظة أخرى قريبة منها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أين السائل عن الساعة، وهذا فيه أنه صلى الله عليه وسلم سمع سؤال السائل. قال ها أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، أي من أماراتها، أرشده إلى أماراتها. قال متى الساعة؟ فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمارة من أماراتها. وهذا السؤال تنوع أو تعدد طرحه على النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا السائل أجابه النبي عليه الصلاة والسلام بذكر علامة من علامات الساعة وشرط من أشراطها. وسائل آخر سأل النبي عليه الصلاة والسلام متى الساعة، فحول اهتمامه السائل إلى أمر ينبغي أن تتوافر الهمة عليه. قال له وماذا أعددت لها؟ أحد العلماء جاء بمثال أحسب أنه مثال جميل يوضح هذه الإجابة. يقول لو أن أناس في بلدهم في قريتهم قيل لهم العدو أقبل، قيل لهم عدو أقبل على قريتكم، فبعضهم أخذ يسأل عن الوقت، حدد لنا المسافة كم بقي، وخاضوا في هذه الأسئلة، وآخرون لم ينتفتوا لشيء من ذلك، العدو أقبل إذا نمضي إلى الاستعداد والتهيؤ، فأي هؤلاء أولى بالحق وبالنجاة؟ هذا الذي يجلس ويقول متى وكم بقي، اقتربوا إلا بعد ولا يستعد، والآخر لم يلتفت إلى كم بقي ولكنه بدأ يستعد ويتهيأ، طالما أنه قد قدم وأقبل وصل اليوم أو بعد اليوم أو كذا هو مستعد له. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام وجه همته إلى السؤال عن الاستعداد للساعة، قال وماذا أعددت له، يعني هذا الذي ينبغي أن تتوافر الهمة على العناية به. وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. قال السائل كيف إضاعتها؟ وهذا أخذ منه العلماء أن الإجابة إذا كانت تحتاج مزيد استفصال فلا بأس بذلك، إذا كانت تحتاج إلى مزيد استفصال فلا بأس بذلك، لا بأس أن السائل يزيد يستفصل عن معنى لم يتضح له. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وسد الأمر أي أسند بأن تعطى الولايات لغير أهلها، سواء الولايات العلمية أو غيرها، إذا أعطيت لغير أهلها فهذه أمارة من أمارات الساعة وعلامة من علاماتها، أمارة من أمارات الساعة وعلامة من علاماتها. وشاهد الحديث للترجمة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء ذلك الأعرابي وقال متى الساعة، فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث حتى فرغ من حديثه صلوات الله وسلامه عليه. وعرفنا ما في هذا من أدب للمعلم وأدب للمتعلم. ولعلنا نذكر قبل أيام أو بعضكم أو كلكم يذكر أحد الأفاضل جزاه الله خيرا أشكل عليه شيئا، أو ربما أنه ذكرت حديثا وبقي جزء من الحديث، حديث ثلاث دواوين الظلم ثلاثة، فذكرت اثنين وبقي واحد. فأحد الإخوة الأفاضل، وهذه يقولها شهادة حق ولو رأيته الآن لم أعرفه ولم أميزه، لم يزد على أن رفع إصبعه ولم يتحدث بكلمة واحدة، وإنما رفع إصبعه واستمر رافعا، فالتفت إليه التفاتة لم أكن أحبها ولا أرضاها، ولكنها حصلت والإنسان يبقى ضعيف، فالتفت إليه ونبهته أن إذا كان هناك سؤال يكون في نهاية الدرس أو نحو من هذا الكلام، بينما هدي النبي عليه الصلاة والسلام آخر، هدي النبي عليه الصلاة والسلام آخر، مع أن هذا الفاضل جزاه الله خيرا لم يتكلم وإنما أشار بيده إشارة خفيفة، وربما أنني قصدت شيئا وهو أن أنبه على هذه الفائدة للجميع، ولهذا تحدثت بها وأنا لست ملتفتا إليه، وأردت أن تكون فائدة للجميع أن الأسئلة تكون في نهاية الدرس. وعلى كل حال كفينا ولله الحمد بهذا الحديث أن الأسئلة تكون في نهاية الدرس، ولا يكون هناك مثلا مقاطعة أو نحو ذلك. فأنا أشير إلى ما حصل اعتذارا من الأخ جزاه الله خيرا، واعتذارا أيضا من الحاضرين، وأسأل الله أن يرزقنا جميعا التأدب بآداب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري: باب من رفع صوته بالعلم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. هذه الترجمة: باب من رفع صوته بالعلم. من رفع صوته بالعلم، أي أن هذا جائز إذا اقتضى المقام ذلك، كأن يكون أحد بعيدا عنه أو تكون موعظة. الموعظة أحيانا يحتاج فيها إلى رفع الصوت، يحتاج فيها إلى رفع الصوت، وكان عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر احمر وجهه وعلى صوته، وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ومعلوم أن منذر الجيش الذي يقول يا قوم الجيش وصل ما يقولها بصوت خافت، شخص يريد أن يبلغ أهل البلد بأن جيشا قد وصل، هل يأتي بصوت خافت ويقول الجيش وصل؟ يا يرفع صوته، لأن الأمر مخيف ومفزع فيرفع صوته، فشبه بذلك، قال كأنه منذر جيش، كأنه منذر جيش. ففي الموعظة، الموعظة يحتاج فيها إلى رفع الصوت، لأنه يمكن للفائدة والانتفاع بالموعظة. وأيضا يحتاج إلى رفع الصوت إذا كان من سيبلغه شيئا بعيدا عنه أو في مسافة بعيدة عنه، أو كانوا عددا متفرقين فأراد أن يسمع الجميع ذلك، أراد أن يسمع الجميع ذلك. فرفع الصوت بالعلم جائز إذا اقتضى المقام ذلك واحتاج المقام إلى ذلك. أورد هنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة ونحن نتوضأ. تخلف النبي عليه الصلاة والسلام عنهم وهم في سفرة، وبقوا ينتظرونه، بقوا ينتظرونه يؤملون مجيئه حتى يصلي بهم، فأرهقتهم الصلاة كما قال أرهقتنا الصلاة، أي أعجلتنا لضيق الوقت، عجلتنا الصلاة لضيق الوقت، فبدأوا يتوضؤون. وتعلمون أن الذي يتوضأ مستعجلا لضيق وقت أو سيارة ستذهب أو إلى غير ذلك تجد يستعجل في الوضوء، يستعجل في وضوءه، إذا كان مثلا باص يتحرك أو يريد أن يدرك الصلاة أو نحو ذلك تجد يستعجل في أداء الوضوء. فهو قدم بهذه المقدمة يقول أرهقنا أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، يعني أعجلتنا الصلاة لضيق الوقت فتوضأنا توضؤا سريعا، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى صلوات الله وسلامه عليه بأعلى صوته، ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة، ويل للأعقاب من النار، العقب مؤخرة القدم، وعادة الذي يتوضأ بسرعة يخل بالأعقاب بالذات، ولهذا رأى عليه الصلاة والسلام مرة لمعة في عقب أحد المتوضئين وقال ويل للأعقاب من النار، فرفع صوته عليه الصلاة والسلام، لأن هذا مقام وعظ وزجر وتخويف وتهديد من النار من عقوبة الله وسخطه سبحانه وتعالى، فاقتضى المقام ذلك فرفع صوته وكررها ثلاثا مرتين أو ثلاثا وهو يقول صلوات الله وسلامه عليه ويل للأعقاب من النار. والشاهد من الحديث للترجمة واضح من جهة جواز رفع الصوت في العلم عند الحاجة إلى ذلك أو عند اقتضاء المقام ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. ثم هذه الترجمة: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، أي أن هذا الأسلوب مناسب جدا في مجالس العلم، تحفيزا للطلاب وشحذا للهمم وأيضا إيجادا للتنافس بينهم، فهذا من الأمور المناسبة في مجالس العلم. فالإمام البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة لبيان ذلك، وأنه يسوغ للعالم في مجلس العلم أن يطرح سؤالا ليكون تنافس بين الحاضرين من طلاب العلم في الوقوف على جواب ذلك السؤال. أورد تحته حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها. جاء في بعض الروايات ولا يعني وذكر أشياء من صفاتها، وإنها مثل المسلم، أي جعلها الله مثلا للمسلم، إشارة إلى قول الله تعالى في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. قال: وإنها مثل المسلم، أي ضربها الله سبحانه وتعالى مثلا للمسلم. فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، ما السبب؟ أنا الآن سلكت مسلك الحديث، ما السبب أن الصحابة خاضوا في شجر البوادي؟ لماذا لم يذكروا الشجر الذي يرونه في المدن؟ لماذا ذهبوا إلى أشجار البوادي؟ نعم. طيب، وماذا أيضا؟ لماذا الصحابة ذهبت أذهانهم إلى شجر البوادي؟ سبحان الله، في بعض روايات الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أتي بجمار نخلة، فأكل منه عليه الصلاة والسلام، ثم وضعه أمامه، ثم قال: أخبروني عن شجرة لا يتساقط ورقها ولا جعلها الله مثل المؤمن، والآن أكل من جمار نخلة، يعني قبيل السؤال بلحظات وضعوا أمامه وسألهم هذا السؤال، وأذهانهم كلهم ذهبت إلى أشجار البوادي. لماذا؟ السؤال ما زال قائما. أشجار البوادي لأن قال لا يتساقط ورقها ولا ذكر صفات قوية، ذكر صفات قوية لهذه الشجرة، فذهبت أذهانهم لأشجار البوادي لأن أشجار البوادي بالقوة وتماسك الغصون والورق أقوى من الشجر الذي في المزارع أو في أو يزرعه الناس، تتميز بالقوة. ولهذا ذهبوا في الأودية كل يستذكر شيئا من شجر البوادي لهذا السبب، والله تعالى أعلم. فيقول فحدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. انظر أدب الصحابة رضي الله عنهم وارضاه، وقع في نفسه أنها النخلة، وجاء في بعض الروايات قال منعني من ذلك مكان أبي وأبي بكر، ومكان نعم مكان أبي وأبي بكر أنهم كانوا حاضرين، فاستحيى أنه يتكلم بين يديهما بالجواب. لكن تجد أحيانا بعض الصغار يقفز قفزا ولا يمهل الكبير أن يتكلم، وربما قاطع الكبير، فكم هو جميل جدا أن يقف الصغار على هذا الأدب الحلو الجميل، حلو مثل الرطب. هذا الأدب للصغار هو حلو مثل الرطب، جميل جدا لما ينشأ الصغير وهو يقدر كبار السن ويحترمهم ولا يتقدم بين يديهم ويستحي. الحياة لا يأتي إلا بخير. فابن عمر رضي الله عنه يقول وقع في نفسي أن النخلة فاستحييت. ثم قالوا حدثنا ما هي، معنى ذلك أنهم ذكروا أشجارا إلى أن توقفوا. قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله، قال هي النخلة، قال هي النخلة. فذكر لهم عليه الصلاة والسلام هذه الشجرة المباركة النخلة التي هي أفضل الشجر، يكفي دلالة على فضلها ومكانتها أن الله عز وجل ضربها مثلا للمؤمن، هذا يكفي دلالة على فضلها وأنها أفضل الشجر. بل جاء في حديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ما أخذت منها من شيء نفعك، ما أخذت منها من شيء نفعك، يعني كل شيء في النخلة نافع، وهذا من بركة هذه النخلة. ولهذا بعض العلماء عند هذا الحديث ما أخذت منها من شيء نفعك أخذ يفصل في منافع النخلة، وابن حبان أفرد كتابا في النخل وذكر فيه فوائد النخل وأشياء من هذا القبيل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصفها بهذا الوصف، قال ما أخذت منها من شيء نفعك. وهكذا الشأن بالنسبة للمؤمن. أحدهم قال النخلة فيها شوك فما المنفعة وما السبب بين المؤمن وبين النخلة؟ قالوا إن المؤمن العالم البصير بدينه الذي يذب عن الدين ويدافع عن الدين ويرد شبه المبطلين يوصف بأنه شوكة في حلوق الأعداء، يوصف بأن الشوكة في حلوق الأعداء. فالشوكة تفيد في النخلة لأنها ترد العاديات، ترد العاديات. فالشاهد أن النخلة جعلها الله مثل للمؤمن، مثل للمؤمن. وثمة وجوه شبه كثيرة بين المؤمن وبين النخلة. في الآية الكريمة ذكر أربعة أوجه شبه، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، هذا الوجه الأول الطيب، كشجرة طيبة أصلها ثابت، هذا الوجه الثاني ثبات الأصل، والوجه الثالث وفرعها في السماء ارتفاع الأصل، والرابع تؤتي أكلها كل حين. هذه أربعة وجوه شبه بين المؤمن وبين النخلة. وأهل العلم في كتب التفسير وأيضا في شروحات الحديث أطالوا كثيرا في ذكر وجوه الشبه، وذكر وجوه شبه نفيسة جدا ذكرها للعلم بين المؤمن وبين النخلة، وذكرت أيضا وجوه ضعيفة جدا. وما قاله أهل العلم حول ذلك جمعته في رسالة مطبوعة بعنوان مثل المؤمن مثل النخلة أو قريبا من هذا العنوان، جمعته فيه كلام أهل العلم ووجوه الشبه، أظن أوصلتها إلى من خلال كلام أهل العلم إلى 20 وجها من وجوه الشبه بين المؤمن وبين النخلة. وأيضا الوجوه الضعيفة أشرت إليها وأشرت كذلك إلى ضعفها. الشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام طرح المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، ليختبر ما عندهم من العلم. إضافة إلى هذا الغرض الذي أشار إليه البخاري رحمه الله تعالى، هناك غرض أكبر أيضا، هناك غرض أكبر ولعله هو المراد والله تعالى أعلم، وهو التشويق، تشويق النفوس وتهيئتها وتحفيزها لتحصل الفائدة. لاحظ الفرق بين لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثل المؤمن مثل النخلة هكذا مباشرة، أو هذه الطريقة التي حصلت أخبروني عن شجرة والناس تفكر وكل يبحث وكل يتأمل ثم في النهاية يخبرهم ب لا شك أن هذا أمكن وأبلغ في تمكن الفائدة، وأيضا تشوق النفوس إلى هذه الفائدة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري: باب ما جاء في العلم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدتك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. هذه الترجمة باب ما جاء في العلم، فيها من الطابع كما أشرنا غير مرة اختزال واختصار مخل جدا لا يظهر به مقصود الإمام البخاري رحمه الله تعالى بالترجمة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أدخل تحت هذه الترجمة أحاديث في تراجم أخرى تلي هذه الترجمة، وهذا أيضا خلل آخر، وكله يؤكد ما سبقا أشرت إليه أن هذا العمل ليس من صنيع الزبيدي رحمه الله، وإنما من صنيع بعض الطباعين، وإنما الزبيدي جرد الأحاديث فقط وحذف الأبواب، ولكن بعض الطباعين فيما بعد لما أرادوا طبع الكتاب ألحقوا الأبواب وأخذوها من الصحيح مع اختزال واختصار وتصرف في مواضع عديدة مخلة، وفي بعض المواضع لا يظهر المراد. يعني الآن مر معنا قريبا بوبوا فضل العلم وأوردوا تحته حديثا لباب بعده وحذفوا الباب الذي بعده. هذا كله من التصرف الذي يخل، لأن الآن لو قرأ كتاب العلم باب فضل العلم ثم قرأ هذا الحديث لا يجد فيه شاهدا واضحا لفضل العلم. فمثل هذا ليس من صنيع البخاري ولا من صنيع الزبيدي رحمه الله، وإنما من صنيع هؤلاء الطباعين. الترجمة تتعلق بالقراءة والعرض على المحدث. البخاري رحمه الله قال باب ما جاء في العلم، ثم ذكر كلاما قال القراءة والعرض على المحدث، وذكر أيضا بعض النقولات عن بعض السلف في ذلك. وذلك أن بعض السلف لا يعتدون إلا بما يسمعونه من المحدث مباشرة، يكون هو الذي حدثهم مباشرة فيرون عنه بما سمعوه منه، ولا يعتبرون قراءة تلميذه عليه بحضرته، لا يعتبرون ذلك في صحة أو جواز الرواية عنه. بينما جمهور أهل العلم أن قراءة التلميذ على الشيخ بحضرته وإقراره لذلك هي بمنزلة السماع، ولهذا قالوا القراءة والسماع من الشيخ سواء، القراءة عليه مع إقراره لذلك أو أنه هو نفسه يقرأ أو يحدثهم فيسمعون منه هو سواء. لكن بعض أهل العلم كره ذلك، والإمام البخاري رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة لبيان جواز ذلك وأنه لا بأس به. ونقل رحمه الله تعالى عن الحسن وعن الإمام مالك ما يفيد أن هذا جائز، فالترجمة عقدت لبيان ذلك. واستدل على جواز ذلك رحمه الله تعالى بهذا الحديث، حديث أنس ابن مالك في قصة ضمام رضي الله عنه، وافد قومه، ضمام بن ثعلبة وافد قومه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فضمام كان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام في سؤاله له: الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. قال الله أمرك أن تصوم شهر رمضان؟ قال نعم. أمرك أن تأخذ الصدقة؟ قال نعم. ثم في تمام الحديث قال ضمام رضي الله عنه: أنا رسول من ورائي من قومي. إذا ذهب إلى قومه ماذا سيقول لهم؟ سيقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وأمر بكذا وأمر بكذا، مع أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أمر بالصلوات الخمس أو أمر بالصدقة، وإنما كان يقول نعم نعم نعم، هذا الذي كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يستفاد منه أن المحدث إذا جلس تلميذه عنده وقرأ من كتابه عليه فالحاضرون الذين يسمعون قراءة تلميذه عليه ويقر ذلك يعتبر ذلك أنهم قد سمعوا بمثابة كأنهم سمعوا الحديث منه، بل بعضهم بالغ وقال إن هذا أبلغ من كون الشيخ هو الذي يقرأ، لأن إذا كان يسمع ويقر أمكن في تتبع الخطأ فيما لو كان مثلا موجودا، بالغ بعضهم وقال ذلك. لكن على كل حال القراءة على الشيخ أو السمع منه مباشرة كله يجزئ في الرواية عنه، فيصح أن يقول حدثنا أو يقول أخبرنا فيما سمعه منه أو فيما قرئ عليه وأقره وحديث أو قصة ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه ساقها الإمام البخاري رحمه الله تعالى شاهدا لذلك. وحديث ضمام أو حديث أنس في قصة ضمام